بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب الأخير من أبواب الآج الرومية، وهو باب المخفوضات من الأسماء. أولا، الخفض خاص بالأسماء، لا يجي في الأفعال ولا يجي في الحروف، فهو خاص بالأسماء. والخفض على ثلاثة أنواع: إما خفض بحرف الجر، وإما خفض بالتبعية، وإما خفض بالإضافة. وقال المصنف رحمه الله: المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وواو رب ومذ ومنذ. وقد ذكر معظم حروف الهجاء، معظم حروف الجر التي ذكر ابن مالك في ألفيته 20 حرفا منها، وقد سبق أن أمليتها عليكم أو أعيدها. يقول ابن مالك رحمه الله: هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. 20 حرفا. أسرعت؟ طيب اكتبوا إذا أردتم. أحد يبغى يكتب ولا ما أحد يبغى يكتب؟ طيب. الشطر الأول: هاك حروف الجر وهي من إلى، خلاص انتهى، حتى خلا حاشا عدا في عن على. هذا الشطر الثاني انتهى. مذ، الشطر الأول من البيت الثاني: مذ منذ رب اللام كي واو وتا. الشطر الأخير: والكاف والباء ولعل ومتى. هذه 20 حرفا، هذه 20 حرفا. طيب، بعد هذا يا شيخ: والمخفوض بالإضافة. أما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام، وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد وقلم محمد، هذه من عندي. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. اعلم بارك الله فيك أن الإضافة نوعان: إضافة لفظية وإضافة معنوية. والإضافة المعنوية، لا، الإضافة اللفظية هي التي يكون المضاف فيها عاملا في المضاف إليه، وصف، وصف، يكون المضاف وصفا عاملا في المضاف إليه. هذه تسمى إضافة لفظية، يعني لا يستفيد المضاف من المضاف إليه تعريفا ولا تنكيرا. أما الإضافة المعنوية فهي ما عدا ذلك. فإذا قلنا ضارب زيد فالإضافة لفظية، وإذا قلنا قلم محمد فالإضافة معنوية. خلاص، هذا واحد. اثنين، معاني الإضافة ثلاث المعاني، هو ذكر معنيين وأنا أزيدكم ثالثة. معاني الإضافة ثلاثة أنواع، لأنها، وطبعا هذا الغالب، أن تكون بمعنى اللام، كقولك هذا كتاب محمد، يعني كتاب لمحمد، أن تكون بمعنى محمد، هذا الغالب. صاحب عمرو، قلم زيد، باب المسجد، سرج الفرس، هذه كلها بمعنى اللام. وقد تكون بمعنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، يعني إذا قدرت في بينهما يا صاحبي في السجن كان الكلام مستقيما. وهناك آية أخرى بالنسبة لظرف الزمان، والله نسيتها، لكن مثلا لو قلت قيام الليل، قيام الليل، لا فيها شيء، فيها كلمة الليل لكني والله نسيتها الآن. نأخذها من الكتاب أحسن عشان يكون الكلام كاملا. يا صاحب، قال الله تعالى: بل مكر الليل، بل مكر الليل، مكر في الليل، هذا تقديرها والله أعلم. إذن إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فالإضافة بمعنى فيه، الأخير أن تكون الإضافة بمعنى من. وهذه يشترط فيها يا شيخ شرطان: أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، جزء، وأن يصح، هذا الشرط الثاني، أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، يعني تجعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبرا، يصح جوازاً. مثاله يا شيخ: هذا ثوب قطن، ثوب قطن، الثوب من القطن، ماشي، ويصح أن تقول الثوب قطن، تقدر ولا ما تقدر؟ نعم نقدر أن نفعل ذلك. ثم بعد هذا نقول يا شيخ: باب بين الأسماء المخفوضة وسبب خفضها في سورة الفاتحة. هذا سهل جدا، نستعين بالله سبحانه وتعالى. نبدأ منك، استعن بالله، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، ها، ثلاثة أنواع من المخفوضات، وهي اسم مجرورة بالباء، نعم، ولفظ الجلالة مجرور بإيش؟ بإيش؟ لا، بالإضافة يا شيخ، ها، والرحمن بالتبعية، صحيح. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين فيها أنواع الجر الثلاثة، تبينها يا شيخ، ها؟ لله مجرور باللام، نعم، ورب، لا، مجرور بالتبعية هذا، والعالمين مجرور بالإضافة. طيب، مالك الرحمن الرحيم كلها بالتبعية، مالك بالتبعية، يوم بالإضافة، الدين بالإضافة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، ها، الذين يا شيخ اسم مبني طبعا لكنه في محل جر بالإضافة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ها، غير بالتبعية، المغضوب قولوا بالإضافة، ولا الضال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا حسن الختام، يعني كانت هذه السورة الكريمة خاتمة حسنة طيبة بإذن الله تعالى في تطبيقنا على هذه الآية الرومية. أيها الأحباب، عشنا معكم هذه الأيام الجميلة، أسأل الله العلي القدير أن يجعلها نافعة لي ولكم، وأن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وغفر الله لي ولكم وللمسلمين جميعا في الأحياء منهم والميتين، وبارك الله فيكم ووفقني وإياكم لطاعته، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.